فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين حذر الله سبحانه وتعالى آدم من شر إبليس وفتنته فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلى قوله من الخاسرين أي أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث شاء ويتمتعا فيها بما أرادا إلا أنه عين لهما شجرة ونهاهما عن أكلها والله أعلم ما هي وليس في تعيينها فائدة لنا وحرم عليهما أكلها بدليل قوله فتكونا من الظالمين فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموه عليهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي من جنس ملائكة أو تكونا من الخالدين كما قال في الآية الأخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ومع قوله هذا أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين أي من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما قلت فاغتر بذلك وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل فدلاهما أي أنزلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارها فأقدما على أكلها فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما أي ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورة فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر حتى انخلع فظهرت عوراتهما ولما ظهرت عوراتهما خجلا وجعلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك وناداهما ربهما وهما بتلك الحال موبخا ومعاتبا: ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فلما اقترفتما المنهي وأطعتما عدوكما؟ فحينئذ من الله عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب وسألا من الله مغفرته، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا عنه وأضررنا بأنفسنا باقتراف الذنب، فقد فعلنا سبب الخسار إن لم تغفر لنا بنحو أثر الذنب وعقوبته، وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما ذلك، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه، فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. ثم يقول سبحانه: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال اهبطوا، أي قال الله مخاطبا لآدم وحواء بلفظ الجمع، لأن إبليس هبط من قبل إلى السماء ثم هبطوا جميعا إلى الأرض، فكرر الأمر لإبليس تبعا لهما ليعلم أنهم قرناء أبدا، لأن إبليس لا يفارق الإنسان بل يلازمه كل الملازمة ويبذل كل جهده في إضلال بني آدم. وجملة بعضكم لبعض في موضع نصب على الحال من الضمير الذي هو الواو في اهبطوا، وخلاصة المعنى أن الله قال لهما وللشيطان اهبطوا جميعا من الجنة إلى الأرض متعادين، ولكم في الأرض استقرار ووضع استقرار تتمتعون وتنتفعون إلى حين انقضاء آجالكم. ثم يقول سبحانه: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الآيات أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، أنه جعلهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة التي هي دار المقامة. ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها. ومكمل ذلك وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، إنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته، ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يديد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضره كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. وقوله: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم، وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. ثم يقول سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يقول تعالى محذرا لبني آدم

فليس ذلك بمغن عنهم شيئا، يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أي الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم، قالوا لهم في تلك الحال توبيخا وعتابا: أينما كنتم تدعون من دون الله من الأصنام والأوثان، فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة. قالوا ضلوا عنا أي اضمحلوا وبطلوا، وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين مستحقين للعذاب المهين الدائم. فقالت لهم الملائكة: ادخلوا في أمم، أي في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أي مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر والاستكبار، فاستحق الجميع الخزي والبوار والخلود في النار. كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار لعنت أختها، كما قال تعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمع في النار جميع أهلها من الأولين والآخرين، من الأولين والآخرين والقادة والرؤساء والمقلدين أتباع، قالت أخراهم أي متأخروهم المتبعون الرؤساء لأولاهم أي لرؤسائهم، شاكين إلى الله ظلالهم إياهم: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، أي عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم أضلون وزينوا لنا الأعمال خبيثة. وقالت أخراهم لأولاهم، وقالت أولاهم لأخراهم أي الرؤساء قالوا لأتباعهم: فما كان لكم علينا من فضل، فأي فضل لكم علينا؟ قال الله: لكل منكم ضعف ونصيب من عذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ولكنهم من المعلوم أن عذاب الرؤساء وأئمة الضلال أبلغ وأسمع من عذاب الأتباع، كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب الأتباع. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلدون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة. ثم يقول سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. أخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها مع أنها آيات بينات، واستكبر عنها فلم ينقض لأحكامها بل كذب وتولى، أنهم آيسون من كل خير. فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله فتستأذن فلا يؤذن لها، كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته، كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. مفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته تفتح لهم أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتصل إلى حيث أراد الله في العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. فقوله عن أهل النار: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، وهو البعير المعروف في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال، فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال هنا: فكذلك نجزي المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. ثم يقول سبحانه: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد أي فراش من تحتهم، ومن فوقهم غواش أي ظلل من العذاب تغشاهم، وكذلك نجزي الظالمين لأنفسهم جزاء وفاق.

حيث شاءوا وأين أرادوا، إن شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من تلك من تحت تلك الحدائق الزاهرات، أنهار تجري في غير حدود وخيرات ليس لها حد محدود. ولهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا بأن من علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادت للأعمال الموصية إلى هذه الدار، وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حيث حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار. فنعم الرب الكريم الذي ابتدأنا بالنعم وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون ولا يعده العادون، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي ليس في نفوسنا قابلية للهدى لولا أنه تعالى من علينا بهدايته واتباع رسله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، أي حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل وصار حقا يقينا لهم بعد أن كان علم يقين لهم، قالوا لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا به الرسل، وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين لا نية فيه ولا إشكال، ونودوا تهنئة لهم وإكراما وتحية واحتراما أن تلكم الجنة أورثتموها، أي كنتم الوارثين لها، وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض السلف أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل ورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمة الله وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته. ثم يقول سبحانه ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فوجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يقول تعالى بعدما ذكر استقرار كل من فريقين في الدارين ووجد ما أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب من الثواب والعقاب، أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة فأدخلناها ورأينا ما وصفه لنا، فوجدتم ما وعد ربكم على الكفر والمعاصي حقا قالوا نعم قد وجدناه حقا، فبين الخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله ومن أصدق من الله قيلا، وذهبت عنهم الشكوك والشبه وصار الأمر حق اليقين، وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطوا وأيس الكفار من الخير وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون العذاب، فأذن مؤذن بينهم أي بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال اللعنة الله أي بعده وإقصاؤه عن كل خير على الظالمين، إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدفوا أنفسهم عنها ظلما وصدوا عن سبيل الله لأنفسهم وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا. والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة فيعتدل سير السالكين فيه، وهؤلاء يبغونها عوجا أي منحرفة صادة عن سواء السبيل وهم بالآخرة كافرون، وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط والإقبال على شهوات النفوس المحرمة عدم إيمانهم بالبعث وعدم خوف من عقاب ورجائهم للثواب. مفهوم هذا أن رحمة الله على المؤمنين وبره شامل لهم وإحسانهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.